بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء، وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي: قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمامة اسم يطلق على ما يلبس على الرأس، وقيل إنها سميت عمامة لأنها تعم الرأس، لأنها تعم الرأس وتغطيه كاملا، وإذا اعتم الرجل بالعمامة أي لبسها يكون بذلك غطى بها سائر رأسه. والعمامة لباس اعتادت عليه العرب قديما، ولبسها النبي عليه الصلاة والسلام ولبسها أصحابه في معتاد لباسهم، فلبسها عليه الصلاة والسلام ولبسها أصحابه. وكنا عرفنا أن الأصل في اللباس الحل، وأن للعبد أن يلبس من اللباس ما شاء، سواء فيما يتعلق بما يلبس على الرأس أو ما يكسى به البدن، أو ما يلبس من نعل وحذاء ونحوه في القدم. الأصل في هذه الأشياء كلها الحل، ويلبس العبد من اللباس ما شاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. لكن الواجب في ذلك كله أن يكون متقيدا بلباسه بقيود الشرع، بحيث لا يكون في لباسه مخالفة شرعية ومخالفة لما نهي العبد عنه. والعمائم وكذلك كسوة البدن من إزار وقمص ونحوها كانت موجودة عند العرب ويلبسونها ومعتادة بينهم، فلبس النبي عليه الصلاة والسلام الألبسة المعتادة، الألبسة المعتادة المعروفة، لم يميز نفسه عليه الصلاة والسلام بلباس خاص أو بهيئة خاصة، وإنما لبس مما يلبس الناس صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يلبسون العمائم لبسها، يلبسون الإزار والرداء لبسه، يلبسون القميص لبسه، يلبسون الجبة لبسها عليه الصلاة والسلام، ولم يميز نفسه صلى الله عليه وسلم بلباس يخصه. ولهذا مر معنا في اللباس، في لباس النبي عليه الصلاة والسلام، تنوعه بحسب ما هو موجود في معتاد الناس ومألوفهم في مكانه وزمانه صلوات الله وسلامه عليه. فلبس الإزار والرداء، ولبس القميص، ولبس الجبة، ومر معنا أنواعا من الألبسة لبسها عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بلباس الرأس لبس عليه الصلاة والسلام العمامة مع القلنسوة، ولبس عليه الصلاة والسلام العمامة بدون القلنسوة، ولبس القلنسوة بدون العمامة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنه في اللباس. وقد عقد المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفتها، من حيث لونها، من حيث الأحكام أو المسائل المتعلقة بها. فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك. قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد في أول هذه الترجمة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء. ومر معنا في الترجمة السابقة أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر عرفنا أنها آلة من آلات الحرب تستخدم لوقاية الرأس وحمايته، يصنع من الحديد، خوذة توضع على الرأس لحماية الرأس تصنع من الحديد. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وهنا في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء. ولا تنافي بين ما هنا وما في الترجمة السابقة لاحتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما بأن يكون قد لبس المغفر لحماية الرأس ومن فوقه العمامة، والاحتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام كان عليه المغفر أولا ثم لما دخل مكة واستتبت الأمور نزع المغفر ولبس العمامة، فيكون صح من حاله أنه دخل عليه المغفر ودخل أيضا وعليه العمامة، لبس المغفر أولا ولما استتبت الأمور وهدأ الأمر نزع المغفر لأنه أصبح لا حاجة إليه، فالمغفر لا يلبس إلا للحاجة في الحرب. فلما هدأت الأمور واستتب الأمر نزعه عليه الصلاة والسلام ولبس العمامة السوداء. وقد ذكر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ العمامة السوداء لباسا راتبا مداوما عليه أو ملازما له، بحيث إنه لا يعرف إلا بلبس العمامة السوداء، بل لبسها عليه الصلاة والسلام ولبس غيرها. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال: عليه الصلاة والسلام لم يلبسه أي السواد في العمامة لباسا راتبا، لم يلبسه لباسا راتبا أي دائما مستمرا مواظبا عليه، لم يلبسه لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، لم يلبسه لباسا راتبا ولا كان شعارا له في الأعياد والجمع والمجامع العظيمة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح. قال دون سائر الصحابة، دون سائر الصحابة، يعني لم ينقل أن الصحابة دخلوا مكة معه عليهم العمائم السود. ولو كان هذا الأمر سنة لازمة لكان الصحابة رضي الله عنهم الأسبق لذلك والأحرص عليه، فلم ينقل أنهم دخلوا مكة وعليهم العمائم السود، وإنما هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا فيما يتعلق بهذه العمامة الخاصة التي دخل مكة عليه الصلاة والسلام وهي عليه، لم يذكر في الحديث أن لها ذؤابة، لم يذكر في الحديث أن لها ذؤابة، أي شيئا أو جزءا من العمامة أرسله بين كتفيه من ورائه عليه الصلاة والسلام، لم يذكر ذلك. وسيأتي معنا في بعض الأحاديث الآتية ذكر الذؤابة، وهنا لم تذكر، لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ في هذه العمامة الذؤابة. ولهذا يقول ابن القيم في الزاد لم يذكر في حديث جابر الذي هو هذا الحديث، قال لم يذكر في حديث جابر ذؤابة، لم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل ذلك على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ذكر العمامة ولا تذكر الذؤابة، يعني توصف العمامة ولا يذكر أن لها ذؤابة، وأحيانا يأتي في بعض الأحاديث ذكر الذؤابة، أي جزءا من العمامة يكون متدليا من الوراء بين الكتفين. فهذا يفيد أن الأمر في ذلك واسع فيما كان عليه الصلاة والسلام يلبسه، يلبس العمامة بالذؤابة وبدون، يلبس العمامة بالقلنسوة وبدون، يلبس القلنسوة بالعمامة وبدون، كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في لباسه، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه في ذكر رؤيته لعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم السوداء. وقد ذكر بعض الشراح أنها هي العمامة التي دخل عليه الصلاة والسلام بها مكة فاتحا، التي ذكرها جابر في الحديث المتقدم. يقول عمرو بن حريث رضي الله عنه رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وفي الطريق الأخرى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، خطب الناس وعليه عمامة سوداء. فهذا فيه ذكر لبس النبي عليه الصلاة والسلام للعمامة السوداء، وهذا مر معنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من طريقين، الطريق الأولى من طريق ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه. الطريقة الأخرى قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور به. ولهذا جاء في بعض النسخ ذكر التحويل في الإسناد في قوله حدثنا محمود بن غيلان أثبت قبلها حرف حاء وحدثنا، لأن هنا في تحويل في الإسناد بذكر طريق أخرى للحديث، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. نعم. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالم يفعلان ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم يعني إذا لبس العمامة سدل عمامته بين كتفيه. معنى سدل أي أرخى أو أرسل عمامته بين كتفيه، أي يكون لها ذؤابة تنزل بين الكتفين قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، أي يفعل في عمامته مثل ذلك، يجعل لها ذؤابة بين كتفيه، وكذلك القاسم ابن محمد وسالم يفعلان ذلك أي يجعلان لها ذؤابة يرسلانها بين الكتفين. والحديث في إسناده يحيى بن محمد المدني صدوق يخطئ، لكن ذكر العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة برقم 716 طرقا وشواهد لهذا الحديث يتقوى بها. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا أبو سليمان هو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. ثم ختم رحمه الله تعالى الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. وعليه عصابة دسماء، العصابة ما يلف بها الرأس ويعصب، وهي بمعنى العمامة. عليه عصابة أي عليه عمامة، مثل ما سبق في حديث جابر وحديث عمر رضي الله عنهما. وقوله دسماء، قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث أي سوداء، دسماء أي سوداء، فيكون قوله قول ابن عباس وعليه عصابة دسماء هو بمعنى ما جاء في حديث جابر وحديث عمرو بن حريث وعليه عمامة سوداء هو بمعناه. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بذكر العمامة، عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبه عليه هنا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في ذكر فضل العمامة أو ذكر فضل لبس العمامة أو ذكر فضل الصلاة بالعمامة أو نحو ذلك، لم يصح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، كما قال ذلك أهل العلم والمعرفة بحديثه صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما صح في هذا الباب لبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة، لبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة وأنه كان عليه الصلاة والسلام يلبسها، لكن لم ينقل عنه حديث واحد صحيح في ذكر فضل لبس العمامة أو فضل الصلاة بالعمامة، ويروى في الباب أحاديث لا تصح بين واهن وموضوع ومكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل صلاة بعمامة خير من 25 صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة خير من 70 جمعة بلا عمامة، وإذا مشى الرجل بعمامة فر منه الشيطان، وأشياء من هذا القبيل كلها لا تصح، كلها لا تصح ولا يجوز نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتوجد في الكتب التي لا خبرة عند أهلها ولا تمييز عندهم بين صحيح وضعيف وموضوع، ولهذا قد توجد في بعض الكتب وقد يتناقلها بعض العوام، لكن كما قال أهل الخبرة والعلم والدراية بحديثه عليه الصلاة والسلام لم يصح حديث عنه صلى الله عليه وسلم في فضل لبس العمامة، ولم يصح عنه حديث في فضل الصلاة بالعمامة، لم يصح عنه في ذلك شيء، وإنما الذي صح أو كل ما صح في هذا الباب لبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة. وعرفنا أن هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يلبس مما يلبس الناس، يلبس مما يلبس الناس، والعرب الذي هو عليه الصلاة والسلام منهم ونشأ بينهم هذا لباسهم معروف، هذا اللباس عندهم قديما قبل الإسلام، العمائم والأزر والقمص ونحو هذه الألبسة كلها موجودة، فكان عليه الصلاة والسلام يلبس مما يلبس الناس، مما يلبس الناس صلوات الله وسلامه عليه، ولم يميز نفسه بلباس يخصه أو بهيئة تخصه عليه الصلاة والسلام في اللباس، وإنما كان يلبس ما اتفق وما تيسر من الألبسة التي يلبسها الناس. ولهذا إذا قيل هل لبس العمامة سنة بحيث أن يلبسها الرجل تسننا، هل لبس العمامة سنة أو أن لبسها أمر راجع لعادة الناس، وهل للإنسان أن يلبس العمامة، هل للإنسان أن يلبس العمامة وخاصة إذا كان في بلد لا تعرف فيه العمامة وليست لباسا معتادا؟ الأصل في الإنسان أن يلبس من لباس أهل بلده ولا يميز نفسه بشيء، لا يميز نفسه بشيء عن أهل بلده يمتاز به ويشتهر، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن لباس الشهرة، فيلبس مما يلبس أهل بلده، إن كانوا يلبسون الأزر والأردي يلبس مثلهم، إن كانوا يلبسون القمص يلبس مثلهم، إذا كانوا يلبسون السراويل الفضفاضة وعليها القمص يلبس مثلهم، لكن لا يخالف، إذا كانوا يلبسون الحرير لا يلبس الحرير، إذا كانوا يسبلون لا يسبل، إذا كانوا يخالفون في ألبستهم لا يخالف، لكن إذا كانت ألبستهم ليس فيها مخالفة شرعية فإنه يلبس مما يلبس أهل بلده. وأنقل هنا بعض الفتاوى المهمة في هذا الباب لأهل العلم، لأن هذا الأمر قد يحصل فيه شيء من الاشتباه والالتباس، وقد يشدد فيه بعض الناس في غير موضع الشدة وفي غير بابها، بعض الناس قد يشدد في أمور هي من العادات وتجده يفوت أمورا هي من الفرائض والواجبات. سئل مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة للإفتاء، سألهم سائل قال أعفيت لحيتي وقصرت ثوبي ولبست العمامة بفضل الله اتباعا واقتداء. ولكن الغريب في الأمر أن الكثير والكثير من الناس أنكر علي ذلك، لأنه في بلد لا يعرف فيه لبس العمامة. قال: فأنكر علي الكثير واستهزأوا بي لتركي الغترة والشماغ والعقال، وينظرون إلي بسخرية واستنكار، وكأني أفعل شيئا منكرا وغريبا. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام لبس العمامة؟ وهل هي سنة مؤكدة؟ وهل هذه العمامة لا تصلح لهذا الزمان الذي نحن فيه؟ وما هي صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس العمامة؟ وهل كانت لها ألوان كالأبيض والأسود؟ وهل آثم على لبسها؟ وهل علي إثم أن حثيت من حولي على لبسها العمامة؟ فأجابوا: الحمد لله الذي هداك ووفقك لاتباع السنة، وما ذكرته من إعفاء اللحية فهو واجب، لأنه من سنن الأنبياء ومن خصال الفطرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية وقصها لما فيه من التشبه بالكفار. وأما تقصير الثوب فالواجب تقصيره إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين فهو إسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. سيأتي عند المصنف رحمه الله ترجمة خاصة بذلك. وأما لبس العمامة فهو من المباحات وليس بسنة كما توهمت، وأما لبس العمامة فهو من المباحات وليس بسنة كما توهمت، والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك على رؤوسهم من الغترة والشماغ ونحوه. وأما استهزاء الناس بك بسبب تمسكك بالدين وحرصك على اتباع السنة فلا تلتفت إليه ولا يهمك. وفقنا الله وإياك للفقه في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين. هذه الفتوى وقع عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ بكر أبو زيد رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لبس العمامة هل هي سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب: لا، لبس العمامة ليس بسنة لكنه عادة، والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس، والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس ما لم يكن محرما بذاته. وإنما قلنا هذا لأنه لو لبس خلاف ما يعتاده الناس لكان ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة. فإذا كان في بلد يلبسون العمائم، فإذا كنا في بلد يلبسون العمائم لبسنا العمائم، وإذا كنا في بلد لا يلبسونها لم نلبسها. وأظن أن بلاد المسلمين اليوم تختلف، ففي بعض البلاد الأكثر فيها لبس العمائم، وفي بعض البلاد بالعكس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة لأنها معتادة في عهده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة لأنها معتادة في عهده، ولهذا لم يأمر بها. وذكرت لكم قبل قليل كلام أئمة الحديث: لا ينقل حديث واحد في فضل لبسها أو بالأمر بلبسها أو الحث على لبسها أو بيان فضل لبسها، لا ينقل في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام حرف واحد، وإنما كل ما صح في هذا الباب أنه لبس عليه الصلاة والسلام العمامة، قال الشيخ: لأنها معتادة في عهده، ولهذا لم يأمر بها، بل نهى عن لباس الشهرة، مفيدا إلى أن السنة في اللباس أن يتبع الإنسان ما كان الناس يعتادونه إلا أن يكون محرما. فلو فرضنا أن الناس صاروا يعتادون لباس الحرير وهم رجال، قلنا هذا حرام ولا نوافقهم. ولو كنا في بلد اعتاد الرجال أن يلبسوا الثياب النازلة إلى الكعبين، قلنا هذا حرام ولا نوافقهم. وقال أيضا رحمه الله تعالى في موضع آخر: لبس العمامة ليس من السنة لا المؤكدة ولا غير المؤكدة. لبس العمامة يقول الشيخ ابن عثيمين ليس من السنن لا المؤكدة ولا غير المؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها اتباعا للعادة التي كان الناس عليها في ذلك الزمان، ولهذا لم يأتي حرف واحد، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله ولهذا لم يأتي حرف واحد من السنة يأمر بها، فهي من الأمور العادية التي اعتادها الناس، فليلبسها الإنسان لئلا يخرج عن عادة الناس فيكون لباسه شهرة، وإن لم يعتدها الناس فلا يلبسها. هذا القول الراجح في العمامة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا كلام أهل العلم في هذه المسألة فيما يتعلق بالعمامة، وأمر اللباس أمر راجع للعادة، البس ما شئت، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يجوز لأحد أن يشدد على الناس بإلزامهم بلباس معين أو بهيئة معينة وينكر على من خالف ذلك. فالأصل في الإنسان أن يلبس ما شاء لكن دون مخالفة شرعية. إذا كان الذي سيلبسه يكون شهرة يتميز به بين الناس فلا يلبس ذلك، وإنما يلبس مما يعتاده الناس ويألفونه في بلده ومجتمعه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.